بنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل سرد مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الآية الرابعة من سورة البقرة. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن كثير: قال ابن عباس: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. قول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المذكورون هنا اختلف العلماء في المقصود منهم، وسيأتي ذكر الأقوال. من هم هؤلاء؟ هل هذه الأوصاف تكميلة للصفات التي ذكرت للمتقين من قبل تكميلة، أم هؤلاء صنف آخر؟ هذا سيذكره ابن كثير. نقف عند اليقين لقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا شك فيه. الإنسان لكي يكون مؤمنا بالآخرة ينبغي أن يكون معتقدا إياها اعتقادا حقا لا شك فيه، لكن هذا الاعتقاد ليس هو الاعتقاد الذي عند المناطق وعند أهل الكلام، يختلف هذا عن هذا. ولذلك كان الإيمان بمعنى الاعتقاد ما له متفاوتا. وقد قال الله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معنى لم يكتمل، ومع ذلك سماهم مسلمين، فذلك القدر من الإيمان الذي عندهم يصحح أعمالهم، وإن كان أثره عليهم ليس كأثار الإيمان القوي. إذن هؤلاء اختلف فيهم، من هم هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم؟ هل هم من كانوا على دين غير دين الإسلام وهم اليهود والنصارى، فلما جاء الإسلام آمنوا فجمعوا إلى إيمانهم السابق الإيمان بهذا النبي الخاتم؟ قيل هذا، وقيل لا، قيل هؤلاء هم صنف واحد، معنى ذلك أنها أن الصفات تشمل المشركون من العرب الذين لا دين لهم، لم يكونوا أهل كتاب، وآمنوا أيضا بمن سبق. فهناك إذن ثلاثة أقوال ذكرها ابن كثير هنا. ماذا قال؟ قال اختلف فيهم من هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. ما هم؟ أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، معناهم صنف واحد. آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متقون، آمنوا بالغيب، آمنوا بالرسل السابقين، فيدخل فيهم المشركون من العرب الذين أسلموا، ويدخل فيهم من كان على دين سابق وأسلم. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمنين، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، مؤمن أهل الكتاب وغيرهم. وعلى هذا كما يقول أهل النحو واللغة، فالعطف فيه عطف الصفات بعضها على بعض. والثاني هما واحد، وهم مؤمنو أهل الكتاب، معناه فيه هدى للمتقين، معناه هم أهل الكتاب، كل هذه الصفات هم لأهل الكتاب الذين آمن. معناه كأن السياق ساكت عن من؟ عن المؤمنين الذين لم يكن لهم دين سابق، وهذا قول شاذ. ولهذا قال والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين، على هذا القول الثاني والأول، تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فكلها صفات فعل لمولانا سبحانه وتعالى. القول الثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب، والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لمؤمني أهل الكتاب. وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير، ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة، وإن من أهل الكتاب لما وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وبقوله الذين آتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. راكم تشوفوا ابن كثير يذكر الدليل الذي يقوي هذا القول مع أنه لا يراه، وهذا من عدم التطفيف. ما معنى عدم التطفيف؟ الإنسان إذا ذكر الأقوال ينبغي أن يذكر أدلة أصحابها إن يسر الله له ذلك. قال فلان قول وهو دليله، هو جاء بالدليل من عنده، ربما لم يذكره ابن جرير ولكن ذكر له الدليل الذي يقوي قوله، ثم سيختار قولا آخر. وهذا هو العلم، وهذا هو، لا ينبغي للإنسان إذا ذكر قول غيره أن يغمطه في دليله. معنى ابن كثير يستدل للقول الذي ذهب إليه ابن جرير مع أنه لا يراه. ما أعظم هؤلاء الناس، اللهم يا ربي يسر لنا سلوك منهجهم طريقهم. أكتب ثم ذكر الحديث وبما في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوج. انظروا كيف استدل ابن كثير وذكر أدلة على هذا القول الذي اختاره ما أنه لا يراه، وكأنه يستدرك على ابن كثير، يقول له القول الذي ذهبت إليه هناك ما يدل عليه، لأن ابن جرير إنما اعتمد على المناسبة. وأريد أن أنبهكم على منهجية جرى عليها ابن جرير في تفسيره رحمه الله، وهو أنه كثيرا ما يعتمد على السياق، فإذا جاء اختلاف في الأقوال ولم يجد ما يرجح به أحد القولين اعتمد على. وهذا بعض الباحثين في الأصول وغيرها يظنون أن الاعتماد على السياق في التخصيص وفي البيان قد جاء به بعض المتأخرين. الصواب أن ابن جرير ممن اعتمد كثيرا على هذا الأمر وهو سياق، إذا لم يجد ما يرجح به أحد الأقوال لجأ إلى سياق. وهنا لجأ إلى المناسبة، سترون ما هي المناسبة التي جعلت ابن جرير يرجح ماذا؟ يرجح هذا القول. انظروا ما هي المناسبة. قال ابن كثير وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة. ماذا تأخذون من هذا؟ تأخذون هذا أن ابن كثير يقول لابن جرير ها هو الدليل الذي يمكنك أن تعتمد عليه، ومع ذلك رغم أنه دليل صحيح ولكنه لا ينهض لك في هذا المقام. مليحة ولا لا؟ آداب الخلاف، قلوبهم سليمة يحوس يبين الحق، ما يحوس يفر شخصيته ولا يمكن الذاته، هدفه ماذا؟ بيان الحق، ولو ظهر الحق على يدي ما هي الحق منفصل عنا حيادي. قال: وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة اشتهي، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافقين وكافرين، فكذلك صنف المؤمنين إلى صنفين: مؤمنين كانوا في الأصل مشركين، ومؤمنون كانوا معنى اعتمد على المناسبة، قال مدام ذكر المنافقين والكفار الخلص كذلك ذكر المؤمنين صنفين، هذه مناسبة ولا اعتمد عليه ابن كثير؟ هي معقولة، ولكن ابن كثير ما له اعتمد عليه ابن جرير، ولكن ابن كثير يخالفه. واش قال ابن؟ قال: وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، والمؤمنين في هدى للمتقين، ومن بعد قال: إن الذين كفروا سواء عليهم سيأتي، وذكر صنفين من الكفار، من هم؟ منافقون والكفار، وذكر المؤمنين، إذن قال ما دام زوج مقابلهم مناسبة معقولة. تشوفوا نفاذ عقول العلماء المسلمين إلى بواطن الأمور ولجوئهم إلى هذه الأمور ليرجحوا بين الأقوال. قال: فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتاب. قلت أخلص عارض أقوال غيره، بين ما ينصرها مما لم يذكره مخالفه. إيه؟ قلت: والظاهر قول مجاهد، ومجاهد من أهل تفسير، أخذ التفسير عن ابن عباس هو وقتادة وغيره من أئمة التفسير، والظاهر قول مجاهد ما هو؟ أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين جملة، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافق، فرجح قولا ما له مجاهد، والمعنى لا يتم بدونها. هذا بدأ يخرج باش يظهر في براهيني، والمعنى لا يتم بدونها. كيف يا ابن كثير؟ قال: والمعنى لا يتم بدونها. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها، سواء كان من هنا ولا، لأن المؤمن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالرسل المتقدمين، والذي آمن بالرسل المتقدمين لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة والإنفاق مما ملكه ورزقه أيضا مطلوب منه. إذن هذه الآيات في هؤلاء وهؤلاء. قال: فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها، من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من قبله من الرسل، والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله بالكتاب الذي أنزل على رسوله بالكتاب الذي أنزل من قبل، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صلى الله عليه وسلم بغي أن يحتج به الذين يدعون إلى الديانة الإبراهيمية، كذبوا الله عليه كذب، يؤمنون بما معنا وإحنا مؤمنين بما معه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما تقول الديانة الإبراهيمية، هذا كذب، هذا تزييف وتحريف. طيب، وقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ذوقوا كيف. وإن كان الشرائع ينسخ بعضها بعضا ويختلف بعضها عن بعض، وهذا الدين مهيمن على الديانات السابقة ناسخها، لكن هناك أمور مشتركة: الإيمان بالله وبالملائكة وباليوم الآخر وبالرسل جميعا وبالكتب، هذه مشترك. هذا هو الذي تجده في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس تدلوا بهذا الآية على النصارى والمجوس، لا لا لا، هذا قبل أن تنسخ رسالتهم. إذا كانوا قد آمنوا برسولهم في وقتهم فهم مؤمنون وهم ناجون في الآخرة بهذه الشروط. أما بعد أن جاءت رسالة الإسلام، لا، ما بقات لا نصرانية ولا يهودية، وفضلا عن المجوسية والبوذية ما كانش ولو حتى يؤمن بهذا النبي. ولو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا لآمن به، ولهذا ينزل عيسى في آخر الدنيا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهمنا كيف؟ طيب، قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا ونحن نؤمن به مجملا، عندهم خصوصية. لكن لمؤمني أهل الكتاب كما قال ماذا؟ خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم، لأنهم عندهم تفاصيل، عندهم تفاصيل دينهم، فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. إذا عرفت صدقهم مما عندك في الكتاب أو في السنة صدقهم، وإذا عرفت كذبهم كذبهم، وإذا لم تعرف علاش. هذه طريقة المؤمن، وهذا يعني منهج المؤمن فيما يسمع. ما بل كذبوا بما لم يحيطوا، حاجة اللي ماكش عارفها لا كذب ولا صح، عرفتها حق صدق، عرفتها كذب كذب، ما عرفتش منهج ولا لا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويل، هذا المنهج. هذا المنهج مش هذا المنهج بكل شيء، منهج عام. قال: كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعثه عن محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل. ما يليقش الإنسان يقول في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آتينا فيها في الآية من سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. جاء هذا في القرآن وفي الحديث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء صنفين آخرين: من كانت له جارية كما سمعتم، زيد شكون الله، نعم، ورجل مملوك، معناه قام بحقه الذي يملكه وبحق ربه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لنا هذا مع هذا. طيب، هؤلاء لا ينبغي أن يفهم الإنسان من هذا أن هذا الذي أسلم خير من أبي بكر، خير من عمر، خش عنده الأجر مرتين، عنده الأجر مرتين لذلك الأمر الذي سمعتموه: آمن بدينه مفصلا وعلمه كعبد الله بن سلام، وعرف هذا الدين أيضا فآمن به فجمع من ذي الحيث. لكن قد يكون كما قال ابن كثير، ولهذا الإنسان عندما يسمع نصا ما يقلاش يعجل، يقول ها هو فلان اليهودي الذي أسلم خير من الأمة مجمعة على أن خير الناس بعد نبيها هو أبو بكر، فهمنا المعنى. هذا ابن كثير يبينه، العالم إذا مر بنص موهم عليه أن لا أن لا يسكت عليه، العام إذا مر بنص موهم عليه أن لا يعجل، والعالم الله طالب العلم إذا مر بنص موهم عليه أن يبين. قال قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية، ما هي الحيثية؟ آمنوا بما في كتابهم مفصل وهذا وعرفوا وهذا أيضا عرفوا هذا الدين، هذه الحيثية لهم منها أجران. قال من أعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم والله أعلم. أريد أن أشير إلى شيء، هذا جاء في سورة القصص، ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم وآمنوا بهذا الدين، نبهكم الحاج الإنسان، يعني هناك شيء أذكره له صلة بهذا. الإنسان عندما يكون صاحب علم، صاحب مكانة في مدينة، أما عسكر والله جهة أخرى والله في قطر، يكون عنده مكانة علمية والله حظوة عند الناس، ويجي واحد عنده علم خير منه، شو يصرى له هذاك في الغالب؟ ما يعجبهش ذاك اللي جاء، ألا يقول لك الدالي هو كيف ضرع صحيح أخذ لي مكانتي، ماذا يصرى لي؟ ماذا يحصل لقلب ذلك ذاك المتقدم؟ يعني إذا وفقه الله تعالى هذا في الغالب يكتم شره ويكتم حسده، لكن كثير ما يتغير قلبه، يولي يتمنى هذاك الإنسان ما له ما يبانش، يولي يتمنى ربما الموت لأنه أخذ منه. المؤمن الذي قاوم هذه النزعة في نفسه يظهر واحد خير مني، الله يسهلش الله يبارك، هذا راه من الطريق نتاعي، يعاونني ينفعني، علاش يعني نولوا كي الملوك، هذا يقتل ذا والله هذا يقتل ذا. هؤلاء الناس كانوا مبرزين في قومهم كعبد الله بن سلام، كان عالم في قومه، كي جاء الإسلام تخلى عن مكانته، كرهوا قومه، كانوا دايرينه فوق لسانهم، كي جاء الدين سلم. ولهذا القصة معروفة، عندما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عنه قالوا، ذكروا بأنه خيرهم وكذا، عندما أسلم فقد مكانه، ربما يبدو لبعض الناس أنه فقد مكانة، بماذا فقد مكان؟ أو كان مرأسا، لكن بعضهم عندما فقد المكان نافق كأبي بن عبد بن أبي بن سلول، أبي بن سلول نافق، ليه نافق؟ لأن ذيك المكانة ظن أنها تذهب له، الناس متمسكون بالمكان. لهذا المعنى ربي عندما أذكر هؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين شقا، قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر، سبق هذا الصبر على كل شيء، قال بما صبر ويدرأ، لأن قومهم ينضع لهم أنت كنت يهودي واللي اتبعت هذاك، كنت نصراني واتبعت هذاك، كين أمور في نفسه تنازع فيها نفسه وهو فقد المكانة، وكين أمور جيه اتبعت ذوك انت الحق. قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين، سبق الصبر على كل شيء، لأن الصبر يعني يحتاج له الإنسان في كل شيء، في نوازع نفسه وفي علاقته بغيره وفي الإتيان بالمأمورات وفي تركه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم وأعمالكم سلام عليكم لم تغ الجاهلية. وين الصورة الصبر اللي قالها له كامل؟ وين الصفة؟ عرفت لماذا؟ هذا يظهر لي، لأن هذا الإيمان بالدينين ربما ضعضع مكانة بعضهم في قومهم وخلق لهم حرقة جراء، ربما يخلق لبعضهم حرقة في نفسه جراء ماذا؟ جراء المكانة الزائفة، كما الحكاية اللي قلت لكم، واحد في مدينة والله في قطر عنده علم والله عنده فضل وعنده مكانة، يجي واحد يغطي عليه قال خلاص راحت لي قتلني. حتى إن بعضهم قل لكم حاجة، كان عندما جاء الشافعي إلى مصر يعني كتب التاريخ تنقل، يقولوا بعضهم كان يدعو على الشافعي بالموت. هلا إيه خلاص علم مالك روح، اللهم أميت الشافعي وإلا ذهب علمه. ماذا تصنع؟ هذه طبائع النفوس، هذه النزعة داك الإنسان يقاومها. العامة شي يقولوا؟ يقولوا الله يجعل خويا سلطان وأنا وزيره. أنت خويا عالم خير مني، الله يسر أنا أعينك، أنت الله يسهل، هكذا طريق واحدة، وش يضرك أنت يا ها إنسان جره يدعو معك ها خلاص. لماذا تكن له الشر؟ لماذا تحسده؟ لماذا تكيد له؟ لماذا لا تذكره بخير إذا كان يستحق؟ طيب نرجعوا لك. إذن أكمل يعني الآية هذه، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإشارة على ما ذكره ابن كثير لصنف واحد ليدخلوا فيه المؤمنون، سواء المؤمنون الذين لم يسبق لهم كتاب أو المؤمنون الذين سبق لهم كتاب. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإشارة للمجموع السابق ابتداء من قوله تعالى فيه هدى للمتقين إلى أولئك، معنى إشارة. أولئك يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. يعني أنت كيف تعرف بأن الإنسان هذا راه موقن بالآخرة؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا استعد لها. أما إذا كان مفرطا في الاستعداد لها فهذا إيمانه، أنت لا تستطيع أن تنفي عنه الإيمان، ولكن هذا بالإيمان مزعزع، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم لا يخافون الآخرة، واللي يخاف الآخرة يستعد لها ولا لا؟ ولهذا قال ابن كثير وش قال هنا؟ قال وهو يستلزم، من هذا الإيمان باليقين بالآخرة؟ يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمة، أو غير اليقين. وين نعرف اليقين هنا؟ اليقين أمر. طيب ما الذي يدل عليه؟ الإذعان هذه. قال وذلك يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. أولئك على هدى من ربهم، كلمة على هدى من ربهم معنى أن الهدى متمكن فيهم راسخ، موش هدى مزعضع مزلزل. على هدى، يعني إذا قلت فلان على كذا معناه ثابت عليه مستقر. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كلمة الفلح تفيد في الأصل الشق، تفيد الشق والقطع، مثل فلج والله فلخ والله فلا. لكن المقصود كي تسمع كلمة مفلح هو الذي ينال مرغوبه، ولكن لا تجد كلمة مفلح تطلق على من ينال مرغوبه من غير مشقة ونصب وتعب. أقرأ قد فلح المؤمنون، زيد قد فلح المؤمنون، يفلح الإنسان من غير مشقة وتعب، ما كاش في لغة العرب. يطلقون وصف المفلح على من تعب وحصلت له مشقة ونصب في نيل مرغوبه. قد فلح المؤمنون، أقرأ الصفات كلها، الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا تجدون كلمة أفلح تطلق على من نال مرغوبه وهو راكد على سريره ومريح، لا لا هذا هو. ولهذا قال هنا أولئك، وهذا وأولئك هم المفلحون وسبق لهم الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما أعطاهم الله والإيمان بالآخرة والإيمان بما أنزل إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. قال وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية في الكفار الخلص، في الكفار الخلص. ما معناها؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد له ذلك بأداة التأكيد بأن هناك فريقا من الناس من الكفار يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم. الإنذار والتخويف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر، يبشر فريقا وينذر فريقا. طيب هنا يخبره الله تعالى بأن هناك فريقا من الناس لا فرق بين أن تنذرهم وأن لا تنذرهم. ربما يسأل واحد لماذا؟ هذا والله أعلم تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتعزية له، حتى يعلم بأن هناك أناسا من الناس لا يؤمنون، هو يعرفهم. طيب لماذا قال الله له ذلك؟ حتى يعرف بأنه ما كل الذين يدعوهم إلى الإيمان سيؤمنون، ما كل من يدعوهم إلى الإيمان قد يؤمن ناس وقد لا يؤمنون. طيب إذا كان الله تعالى قد أخبره بأن هناك فريقا من الناس لا يؤمنون، هو هل يمتنع من دعوتهم؟ يمتنع من دعوة الناس؟ لماذا؟ لأنه لا يعرفه، ولكن ينبغي أن يقر في نفسه وفي نفس كل داعية بأن بعض الناس، وإذا قلنا لا يؤمنون فكذلك بعض الناس لا يصلحون، لا يرجعون عن المعاصي من المؤمنين، لا يتوبون من البدع. وهذا ما فائدته؟ فائدته ما يأسش، ما يقنطش، ما يقولش أنا دعوت ودعوت ودعوت دعوت، أدعي أدعو. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إذن تدعو أنت، أدعو، يؤمن من يؤمن ولا يؤمن من لا يؤمن. هل عليه ضرر؟ ليس عليه ضرر. هل هناك خلل في دعوتك إن كنت تعرف الحق هو الذي منع هؤلاء من الإيمان؟ لا، الخلل فيه، أنت راجع نفسك بحيث يكون منهجك صوابا. إذا لم يؤمن لم يؤمن. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. والإنسان عندما يدعو الناس مش الشرط يستعمل التهريج والزقاء والتغواث والكلمات السوقية، هذه خطرات تجي كلمة هاربة هكذا، لا بأس أنت أدعو بالمنهج الرباني التعليمي صحيح. إذا استعملت أحيانا الدرج ما عليش، بس عليه ينبغي أن توسف تنزل الكلمات الفرنسية والألمانية ومش نعرف وخلط لا، وتظن نفسك أنك بذلك تدعو الناس. ويلو، قالوا ليس عليك هداهم، خاطبهم الخطاب الشرعي. إذا أحيانا استعملت الدارج به تقرب لهم المعلومات لا بأس، صحيحك أن توسف وتولي كلامك غير هكذا هرطاقة، هذا لا ينفع، لأن المعلومات تاع الشرع تروح تتبخر، تبخر المعلومات تاع الشرع. فهناك قدر معين لا ينبغي الإنسان أن ينزل عنه في دعوته إلا ولو أعجب الناس ذلك المنهج. فما كل ما يعجب الناس يتخذ طريقا في الدعوة إلى الله، ولا سيما في هذا العصر، لأن الناس فسدت أذواقهم، والدعاة إلى الله يربون أذواق الناس ويرجعونهم إلى الحق. ولا يهمك كثرة من يسمع لك أو يأخذ عنك، هذا ليس مقياسا على الحق وعلى الأسلوب والطريقة. إذن قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق، الكفر هو تغطية الحق، سبحان الله، الكفر تغطية الحق. وأعظم الحق الأول هو حق الله، وجود الله، اتصافه بالكمالات، تنزهه عن النقائص، وصفه بما يليق به سبحانه وتعالى مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، هذا أعظم الحق. هؤلاء ستروا هذا الحق وغطوه، هذا الكفر. ولهذا الكفر يطلق على الستر، مثلا قول الله تبارك وتعالى كمثال غيث أعجب الكفار نباته، كفار الزراع، لماذا؟ يدير الحب باش يغطي بترة، بصح هذاك السطر مطلوب علاش ماشي ينبت الحق، بصح هذا السطر خراب، هذا يستر اعظم الحق وهو الله فيكفر به ويجحد وجوده كما الملحدين يجحدون وجود الله، ما كانش، ان هي الا بطون تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدار. والله ثاني يؤمن برسول ويكفر برسول، والله يكفر بالمعلوم من دين بالضرورة، فهذا أيضا كافر، هذا يغطي الحق يجحده، وهناك كفر دونه وهو كفران النعم، كفران النعم، لأن الكفر كفر دون الكفر، ولكن هذا الكفر المتحدث عنه هذا، هذا كفر يعني غير خروج عن ملة الإسلام، معناه كافر مخلد في النار، فهو تغطية ماذا؟ حق. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، سبحان الله، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون. لكن ربي ما سماهمش، ما قالش فلان وفلان، نعم سمى أبا جهل، سبحان، سمى أبا جهل أبو لهب، سمى أبا له، تبت يدا أبي له، خلاص، لكن قل من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه، الله سبحانه وتعالى بأسمائه، سمى أبا له، لكن قال إن الذين كفروا، الوصف الجامع علام الكفر. قال فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن لا ينبغي أن يأخذ من هذا، أن يؤخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى أكرههم على الكفر وألزمهم به، فما لهم فيه من مناص. يليق للمؤمن الذي يريد أن يوحد ربه وأن يعرفه بصفاته أن يعتقد بأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده، فما شاء الله كان، لكن لا ينبغي أن يدخل ذهنه أن هذه الإرادة الكونية هي إجبار من الله تعالى لخلقه على فعل هذا وعلى فعل هذا، لا، وقد رددنا هذا مرارا في السياق الذي أثبت الله تبارك وتعالى فيه لنفسه مشيئته العامة الكونية، معه أثبت للمخلوقات المكلفة مشيئة. ما العلاقة بينهما؟ أنا ما عرفت كل شيء، ما نخوض في هذا. قال الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذه مشيئة المخلوق المكلف، أما مشيئته فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما العلاقة بين هذه وهذه؟ سر القدر، آمن به وإلا هلكت. أنت بين أمرين، إما ما تأمنش به تهلك، والله خذ فيه لن تصل إلى شيء. وكذلك قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا. هذه المشيئة الكونية أنت تعرفها؟ متى تعرف المشيئة الكونية؟ نعم؟ عندما تقع، كما هذاك اللي زوج بنته قال له راني أعطيك إذا أعطاك ربي، تورك عارف أعطاك رب، هذا لا يصح في العقود، حسب يبغي يزوق كلامه، ما تعلمش يقول الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زوجت بنتي خديجة لخالد، ما تعرفش يقول هذه، بس أعرف يقول راني أعطيك، أنت وين تعرف إذا أعطاك رب، بعت لك لطوية إذا أعطاك إذا قبل ربي، تو تعرف لقبل، متى تعلم بأنه شاء؟ كي تديرها تعرف بلي هذيك مشيئة الله، وإلا والله ما تزوجه ولا تبيع لطو، أنت لا تعلم مشيئة الله، لو لم يشاء إلا وما فعلت، أنت تقول له زوجتك وبركك متخرف على روحك مال، تعب في روحك بذل عضرة، لماذا احتمعنا أن يعطيك إذا أعطاك ربي؟ إن كنت تريد أن تعظم ربك فتعلم دينه، تعلم كي تهدر، تعلم تحمد ربي مليح، صلي على النبي نيشان، مش يجي واحد الهدرة فيها ما عندها حتى معنى. لو كنت تقول له بعت لك سيارتي إذا إذا إذا إذا قبل ربي بيعها، هذا بيع لا يصح، لأن العقود ينبغي أن تكون على الجزم، غير ينبغي أن تكون على تردد. وهذا ليس من التبرك بالمشيئة، مشيئة الله. لا نعم، التبرك بالمشيئة يمكن تكون ذكر المشيئة على غير وجه التعليق، لكن ليس هذا مقامه. نرجع، ما الذي قادنا إلى هذا؟ نعم، سواء يعني على قول الله تعالى لا يؤمنون، قلنا هذا ليس إرغاما لهم على الكفر، وسيذكره ابن كثير. قال سواء عليك إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. الحمد لله، نسأل الله تعالى أن نكون ممن يؤمنون ويثبتون على الإيمان حتى يموتوا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أي أن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعيد له، ومن عاد الله فلا دين. وهذه فائدة خطبة الحاجة، في كل خطبة يذكرك الخطيب من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وين هي الهداية هنا؟ توفيق، توفيق بيده، يهدي من يشاء ويخذل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويخذل من يشاء ويضله، ما ظلم حتى بعد. هذه مذهبيكم في المسألة، فهموها مليح. طيب، قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي أن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن عاد الله فلا هادي له. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وعن ابن عباس في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لا يؤمنون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس، هذا هو، ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لا يؤمنون معنى مؤكدة لما يؤخذ من سواء، وش معنى يستوي إنذارك وعدم إنذارك؟ لا يؤمنون، هذا تأكيد لها، أي هم كفار في كلا الحالين، في إنذارك. فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون، ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون جملة معترضة والله أعلم. ثم قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كلمة العذاب اسم لما يؤلم ويذهب عذوبة الحياة، هذا في اللغة، عذاب قاع معروف عند الناس، لكن ما أصله؟ اسم لما يؤلم ويذهب عذوبة الحياة، كما الجوع، العطش، الضرب، السجن، هذا عذاب، لأنه يذهب عذوبة الحياة. لكن أحيانا الجوع يكون عبادة، كما الصوم مثلا. إذن هذا قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، طبع كما ذاك الإناء الذي تضع فيه شيئا ثم تقفله وتختم عليه، بما ينحلش، ذكره في هذا الوقت أكثر، في هذا الوقت راه أكثر، خلاص لا يفتح، فهذا هو الطبع، أقفل لا يمكن أن يفتح. ختم الله، هؤلاء من هم؟ الذين قال الله في شأنهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وصارهم غشاوة الآية. قال السدي ختم الله أي طبع، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم يسمع، كأن هذا القائل أراد أن يتفصى من ظاهر اللفظ وهو أن هذا صنع الله، لكن صنع الله الذي علم ما في قلوبهم وعلم إعراضهم عن هديه وتكبرهم، فأراد أن يفسر هذه الآية بتكبرهم فرارا من ماذا؟ فرارا من زعمه أن هذا إجبار لهم على الباطل وليس فيه كما قلنا، فهمنا؟ فقال لا، المقصود بختم الله على قلوبهم ما له إخبار عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه، وهذا المعنى هو الذي تقوله المعتزلة، لأن المعتزلة يقول إن الله لا يريد الشر يريد الخير فقط. احنا قلنا هذه إرادة كونية، وعندما نقول يريد الشر لا ينبغي أن ننسب الشر إلى ربنا، فهو شر أنت تعتقده شرا وتراه شرا، ولكن الله تعالى أفعال الله تعالى لا تخلو من حكمة، فلا ينسب إلى الله شر محض. معتقدهم أن الله تعالى لا يعني ليس في أفعاله هذا، فالمعاصي ليست من إرادته، وأهل السنة يفرقون بين هذه وهذه، بين إرادة الله الكونية وإرادة الشرية. الله تعالى أراد إيمان أبي بكر وأحبه، وأراد كونا إيمان أبي لهب، أراده شرعا ولكنه كونا لم يريده، لأنه لا يقع في ملك الله ما لم يريده. ذكرت لكم آيات سورة التكوير، وذكرت لكم آيات سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وفي نفس السياق قبل والله بعد قال ولو شاء الله ما أشركوا، فتلك مشيئة كونية، افهموا هذا جيدا وآمنوا به. قال قلت وقد أطنب معليش قلت وقد أطنب الزمخشري، الزمخشري معتزل، أطنب في هذه الآية باهي مكن لاش لمذهبه لي، وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير، ذاك القول اللي قال معناه ختم الله معناه تكبروا، هذا أطنب في تقريره. لماذا أطنب في تقريره؟ لأنه ينصر مذهبه. وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جريان وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا. شوف الأدب، حتى الزمخشري المعتزلي يرد عليه، ممكن يرد عليه يبين الحق. أنت في بني قومك اليوم من يريد أن ينشر العقائد المبتدعة ويسب فيك ويكفر فيك لأنك قلت بعقيدة أهل السلف، بعقيدة السلف يكفر مجسمة، واحد يكفرك واحد يبدعك، هذا يرد على الزمخشري ضال، وهو صاحب تفسير، انتفعوا الناس بتفسيره. شكون ينتفع بتفسيره؟ اللي يميز الجمر من التمر، ما نقول لكم حاجة واحدة أخرى فيها الرثن نزه مجلسكم عن ذكريه، اللي يميز بين الجمر والتمر هاي راح يقرأ تفسير الزمخشري يرد. العلماء تبعوا تفسيره بالمنقش، تبعوه كل كلمة اللي هي زائغة على القعلي فيها، وخلوا تفسيره انتفعوا به الناس في البلاغة وفي الحوايج الأخرى. أما في ذاك هكذا. شوف ابن كثير قال وكلها أوجه ضعيفة، قاس هلي الغربال، ما عندك غربال تنتفع. قال وكلها ملا ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، أو بدأ يطلع شوية في النظرة، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح. هاتشو ما يقولوا بالتقبيح والتحسين العقليين. فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن أبي هريرة. القرآن يفسر بالسنة إذا وجدناها خير ما يفسر به القرآن القرآن. ابن كثير فسر القرآن بالقرآن كما سمعتم بعد جل السنة. هذا هو العلماء وش صنعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب ونزع واستعتاب صقل قلبه صقل كما المرايا وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا الإنسان إذا أذنب ذنبا يسارع بالتوبة أما ترك الذنب وزاد ذنبا آخر تتسع تلك الرقعة السوداء والنكتة السوداء حتى تعم القلب يعسر عليه أن يتوب وربما وافته المنية من غير توبة. إذا كان موحدا كان صائرا إلى المشيئة وإذا كان غير موحد انتهى لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقع الحديث هذا قال عنه الترمذي حسن صحيح. قال ثم قال ابن جرير فأخبر الله أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع. لكن هذا قد علمه الله أزلا. يعني هذا الختم الذي يحصل للإنسان وقال الله وإياكم منه وهذا التمادي منه في الشر هذا علمه الله أزلا وشاءه أزلا والمكلف لا يعرفه. أنت تقول أنا غادي نتوب أنت لا تعرف مشيئة الله. هل تعلقت مشيئة الله بتوبتك أم لم تتعلق؟ عجل بها في أقرب وقت. ما تقول غادي نتوب. هل تعرف مشيئة الله متى تقع؟ لا تعرفها هي محجوبة عنك. لو كان الإنسان يعرف مشيئة الله أين تقع خلاص يأجل توبة يأجل كل يقول لها دير الفعل الفلاني يقول لك حتى نحج حتى نعتمر. أنت لك الساعة التي أنت فيها حتى الساعة اللي أنت فيها ماشي الساعة يعني 60 دقيقة اللحظة اللي راك فيها. يمكن لو واحد راه يتكلم معاكم وانتم راكم قدام حتى قال لي انقطع نفسه. قال فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف. ذكرنا هذه حكاية الأوعية التي تقفل ويختم عليها ما يزيد فيها مواد. يعني الآن أسئلة الامتحان كي راه تجي الأساتذة راهم هنا كي تجي أسئلة الامتحان الشيخ علي ظرفه فيه وش فيه مختوم وكان واحد يخرب فيه يعرفوا باللي حله. وكذلك لما يجوا يسكروا باب شي يديروا يعني عندك العداد راكم تخلصوا الكهرباء ولا لا يعني العداد يختموه وش يديروا يشمعوا. سمعت ذو الايام قالوا لي في ليبيا معظم الناس ما دفعوش الكهرباء سنوات الفتنه قال خلاص الشركه راهي مفلس ليه ما دفعوش الناس الكهرباء. يعني قصدي هذا هو الختم معناه خلاص لا يفتح. فهمنا كيف؟ قال لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعه إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه منه. واعلم انتقل إلى مسألة لغوية. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقوله على أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع والختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك. سبحان الله، هذا نبيه المعصوم، حتى واحد ما هو آمن على نفسه لا يدري. وإن كان الإنسان يموت على ما عاش عليه، عاش على الإيمان الغالب، عاش على الفجور كذلك. اللهم إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعملي الجنة، لكن هذا استثناء ربما لدسيسة لا يعلمها إلا الله في قلبه، دسيسة شر أو شيء خير في قلبه لا يعلمه الناس، فيتحول أمره من السيء إلى الحسن ومن الحسن. أما الأصل فخلافه، قاعدة كبيرة. قال وإلى آخره. قال الله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم ومحل سمعهم كقوله تعالى وحور عين. ثم قال ابن كثير يمهد للآية التي بعدها، نختم بها المجلس، يعني ذكر الله تبارك وتعالى المتقين وذكر الآيات التي معها وصفاتهم، ثم ذكر الكفار الميؤوس منهم ولكن الإنسان لا يعرف ليأس منهم فعليه أن يدعو، ثم أراد أن يذكر الصنف الثالث وهو المنافقون. فقال ابن كثير يعني تمهيدا لتفسيره لآية المنافقين، لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم. كم آية؟ 13، لأن أمرهم معقد والإنسان المعقد يعني يقل كلام كثير يبين حاله بخلاف المؤمن والكافر، لأن الكافر خير من المنافق، لأن الكافر كفره بين والمؤمن واضح، أما المنافق فجمع بين هذا وهذا، ظاهره شيء وباطنه، فطال السياق في وصفه. قال شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براء فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من صور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى وذكر وابتدأ في تفسير سياق المنافقين. فإلى الحصة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.